فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام، فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق. هذا في سجود السهو، هل يلحق الطائفة الأولى أو لا؟ فنقول الراجح أنه إن سهى حين أدركوه لحقه، وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحقه. أما الطائفة الثانية فتلزمهم متابعته بكل حال، سواء أدركوا سهوه أم لم يدركوه. نعم. نعم. وعلى كل حال مثل غير إذا كان يمكنها أن يدافع هذه الوساوس وليس يفكر في أمر يتعلق بمصلحة القتال فهو كريه، أما إذا كان يتعلق بمصلحة القتال ولا سيما إن كان هو القائد فإن ذلك لا بأس به، كما كان عمر يفعل هذا. نعم. كيف؟ نعم. من أول قرآن إلى آخر، وإن ختم القرآن كله أعاده سيقوم من السجود قائم، والطائفة الأولى تقضي من ذاته تقضي صلاته ثم تنصر ثم تأتي الثانية، الثانية يحتاج إلى أن يتريث معها حتى تتمكن من قراءة الفاتحة على الأقل. نعم. كيف؟ بجين ثلاثة إن شاء الله. إن ثلاثة. نعم. الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى أبو بكر. طائفتين ويصلي عندكم بدون الله. نعم. بدون الله. طيب. كما روى أبو بكر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإيذاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين. رواه أبو داود. صلى أربعا لكن غير متواصلة، يعني صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فيكون صلاة بالطائفة الثانية صلاة متنفل وخلفهم مبتدع. تعالوا في حديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف من كتاب الكافي: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندي فصل مع الثالث؟ لا عندي فصل. فصل. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

أو ثلاث فرق في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشر بمثله، والصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد: إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من يصلي وراء محدث يدري من صلى. كان يعني ثم صلى ولا حطوا نسخة من صلى حط نسخة. فأشبه من يصلي وراء محدث يجهل هو والإمام حدث. أولا هذا كلام على المؤاخذة أو مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى ظهر كلامه أنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقة، وليس كذلك، بل يقيد هذا بما إذا لم يكن هناك ضرر. فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرقة وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو، فإن هذا يمنع. وإن كان إذن في الواقع لم تكن صغيرة إلى ذاك الحد، لأنها ستجتمع مع إحدى الفرق الثلاث. الشرط الثاني الوجه الثاني قوله إن صلاة الإمام تبقى لأنه انتظار لم يرد به الشرع. فيقال: وهذا الانتظار الذي لم يرد به الشرع زيادة تطويل الركن. وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في صلاة الخوف. فلو أطال الإنسان القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبطل للصلاة، وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول. فالصحيح أن ينظر للمصلحة، إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليفعل، وتصح صلاته مع الطوائف الأربع كلها. نعم. إيش؟ إذا كان هذا صلاة الخوف إمام مأموم؟ إمام ومأموم؟ مأموم واحد. من يحاربون هذا الاثنين؟ ها؟ على كل حال إمام ومأموم إذا كان لابد أن ينتظر المأموم يقول اركع كبر مع الإمام واركع مع الإمام وارفع مع الإمام وعند السجود تبقى تنتظر لا يأتي العدو. ثم إذا قام الإمام اسجد ثم قم معه في الثانية. وهذه فرضية ظاهرة هداية الله. ممكن يمكن نعم يا فريد. مش هي. هو هذا بارك الله قد تحدث أحيانا، قد يكون لتفريق مرة أخرى مصلحة إذا كان العدد كبيرا، وتفريقهم أربع فرق قد تتغير به الوجوه عند العدو، مثل ما فعل قاعد بن عمرو في غزوه للفرس، صار يرحل يعني يجعل بعض الجيش يقابل العدو وبعضهم يذهب من بعيد يأتي كأنه مدد جديد فيذهب العدو. المهم أن المصلحة ما يمكن الآن يتصورها الإنسان حتى تقع فعلا. نعم. والله إذا رأيتم أن تخرج جميعا إلى ميدان وافق نعم وتطبق، لكن من يعدل الكر والفر؟ نعم محجوب يكر ولا يفر؟ نعم كيف؟ التطبيق يعني إنه هذا يقول والله كنت ننظر